يذكرون بالزمان الأول إن فيه رجال توفى تحريمته وكان يحبه وجعل الله بقلبه الهالمرة مودة ورحمة، ويوم أنه توفت حزن علي حزن عظيم، وتقتضي حكمة رب العزة والجلال وياخذ مرتن متوفي عنها رجله، وكانت تحب رجلها الأول كذلك، ويوم أنه أخذه ما كتب الله بينهم موده وانصرف قلبه عنه، وكل واحد منهم ما يدري بقصة حياة الثاني، لا هي تدري أنه يحب امرتها الأولة ولا هو يدري أنها تحب رجلها الأول، لكن هالمرة التالية صابر ومحتسبه، ويوم أنه ضاقت عليها الحال راحت تشتكي الرفيقة له وقالت له يا فلانة الرجال ما بال لنا منه نصيفه، تعوذي بالله من الشيطان والمحبة تجي بعدين. قالت لكن كملي معه الحين ولا رد الله شيء. قالت أجل بعلمت بحيله تكتشفين هل هو يبيت ولا لا. قالت خير إن شاء الله. قالت له رفيقته اسمعي، إلى من سحريتي جيته من شغله فلفي على راس عصابة وطيحي عند الباب وقعدي وني ولا دخل، قولي له إنه داخل برد وبك تدولي معالج إن يكوين، إن كان الرجال يحبت ويغليت فهو يبي يهتم ويدور للطبيب، ولا تبي تبيلة السالفة من أوله. إيه أخذت هالمرة بحيلة رفيجته وسوت اللي قالت له. يوم دخل الزوج وناظر هاللي تون وتأمل زين ولا مهب ونة الوجعان ونة اللي تمثل ومير يذكر امرته الأولى ويقول هالأبيات اللي تون الصدق مرحومة الروح أنت تونين الغلا سد بابه فعلت على قلبي سوات السكاكين واللي بقى بالقلب لا تبحثينه اللي تون الصدق مرحومة الروح أنت تونين الغلا سد بابه فعلت على قلبي سوات السكاكين واللي بقى بالقلب لا تبحثينا من عقبها قلبي من الهم مجروح ودمعي على خدي سوات السحابة بيني وبين صويح بعشرة سنين ما عدت ترى نفسي بهم سجينة من عقبها قلبي من الهم مجروح ودمعي على خدي سوات السحابة بيني وبين صويح بعشرة سنين وما عدت ترى نفسي بهم سجينة ما من ورا كثر الحسوفات مصلوح وصفيك ما شايب تمنى شبابه أحرص على ديني وفعل الرداشين يا رب تلهمنا الهدى والسكينة ما من ورا كثر الحسوفات مصلوح وصفيك ما شايب تمنى شبابه أحرص على ديني وفعل الرداشين يا رب تلهمنا الهدى والسكينة يا بنتي ومنت بوجهي تمهزين فعايلت يا بنتي ما هي بزينة قومي تراك مطلقه يا ريش العين كفي توالي الهرج لا تلحقينا يا بنتي يوم النت بوجهي تمهزين فعايلت يا بنتي ما هي بزينة قوماي تراك انطلقه يا ريش العين كفيت والي الهرجلات الحقينة. قامت المرأة وقعدت على حيلة وفكت العصابة وقالت هات الثلاث خلي عنك تزفات كل على فرق خليله يوني إن كان تبكي لك على فايت فات في جروح قلبي من خليلي توني هات الثلاث وخلي عنك تزفات كل على فرق خليله يوني إن كان تبكي لك على فايت فات في جروح قلبي من خليلي توني في جروح قلبي من خليلي توني. قلبي معه ما تفيدي كثر الحسوفات لا فادني يا ناسي كثرت مني يالله يعلو في منازل رفيعات وسط الجنان مكيف وامتهني قلبي معه ما تفيد كثر الحسوفات ولا فادني يا ناسي كثرت مني يالله يعلو في منازل رفيعات وسط الجنان مكيف وامتهني وسط الجنان مكيف وامتهني ما عاد جمع لا وقران التحيات دايم افكر فيه واقرا عن سني القلب يفضح لو تماديت بسكات ولو ما نطقت عيوني اللي حكني ما عاد اجمع لو قرانا التحيات دايم افكر فيه واقرا عن سني القلب يفضح لو تماديت بسكات ولو ما نطقت عيوني اللي حكني ولو ما نطقت عيوني اللي حكني كل يبي يلقى نصيبه ولا فات لو كان فيك اليوم قد خاب ظني كل يبي يلقى نصيبه ولا فات لو كان فيك اليوم قد خاب ظني كل يبي يلقى نصيبه ولا فات لو كان فيك اليوم قد خاب ظني كل يبي يلقى نصيبه ولا فات لو كان فيك اليوم قد خاب ظني كل يبي يلقى نصيبه ولا فات لو كان فيك اليوم قد خاب ظني كل يبي يلقى نصيبه ولا فات لو كان فيك اليوم قد خاب ظني. إذاعة بريدة.